الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، الحديث 74 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. تعتذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 74 من أحاديث جوامع الأخبار للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه وصية جامعة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي قال: يا رسول الله، عظني وأوجز. أراد أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام موعظة ووصية وجيزة، والوصية الوجيزة هي قليلة الألفاظ كثيرة المعاني. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث وصايا عظيمة. الأولى تتعلق بإقام الصلاة والإحسان في إقامتها وتكميلها وتتميمها، حفظا ومحافظة على أركانها وواجباتها وشروطها وسننها ومستحباتها. وأعظم ما يعين العبد على تحقيق الصلاة المكملة المتممة أن يحفظ هذه الوصية العظيمة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: صلي، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. المودع أيها الإخوة الكرام يهتم للأمر أكثر من غيره، وأضرب لكم مثالا يقرب الأمر ويوضحه. إذا أردت أن تخرج من بيتك، إذا أردت أن تخرج من بيتك ولك فيه أولاد وأهل لمدة ساعة وتعود، هل يقارن هذا فيما لو أردت أن تخرج من بيتك مسافرا لمدة 3 شهور؟ المودع شأنه مختلف تماما، تجده يهتم بكل شيء ويدقق في جميع الأمور ويجمع في وصاياه في أموره. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، يعني اعتبر الصلاة التي تصليها هي الصلاة الأخيرة التي ليس لك صلاة بعدها، التي تودع فيها هذه الحياة وتغادر هذه الدنيا. ولو أن كل مصل اعتبر الصلاة التي يصليها صلاة مودع، وهكذا كلما جاءت صلاة أخرى قال في نفسه: لعلي لا أدرك الصلاة التي تليها. قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالعبد لا يدري متى يدهمه الأجل ويحضره الموت، فعليه في كل صلاة يصليها أن يصلي صلاة مودع، بحيث يحمله ذلك على الإحسان والإتقان والإجادة في صلاته، وأن يكمل أركانها واجباتها وسننها بحيث تكون مكملة متممة. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وهذه وصية بحفظ اللسان وصيانة المنطق، وأن يحرص العبد على وزن كلامه قبل أن يتكلم، والتأمل فيما سيقول قبل أن يقول، لأن الكلمة قبل أن تخرج منك تملكها، أما إذا خرجت ملكتك وتحملت تبعتها. ولهذا من الخير للعبد قبل أن يتكلم أن ينظر هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح، هل هو كلام منتقد أو غير منتقد، هل هو كلام أحتاج أن أعتذر منه فيما بعد أو لا أحتاج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. احذر من الكلام الذي يحتاج إلى اعتذار. وكم يقع كثير منا في كلام لا يبالي به عندما يقوله، ثم يحتاج بعد ذلك إلى اعتذارات واعتذارات واعتذارات حتى يرضى الشخص الذي أخطأ في حقه، وربما يرضى وربما لا يرضى. لكنه لو كان قبل ذلك صان لسانه وحفظ كلامه ولم يتكلم إلا بكلام يرى أنه لا يحتاج إلى أن يعتذر منه، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم. فهذه والله وصية عظيمة جدا في صيانة اللسان، إياك وما يعتذر منه. لست بحاجة أن تعتذر إذا صنت لسانك وكلامك مما يعتذر منه، لكن إذا كان الإنسان لا يبالي بالكلام تجده دائما يعتذر من الناس، أخطأ على هذا وأخطأ على ذاك وزل في حق هذا وفي حق ذاك، لأنه لا يصون لسانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. وهذه الوصية الثالثة، وفيها توطين النفس على التعلق بالله وحده والافتقار إليه سبحانه وتعالى وحده والطمع فيما عنده جل وعلا، وأن يقطع اليأس من كل ما في أيدي الناس. ما معنى قطع اليأس مما في أيدي الناس؟ أن تجعل في نفسك اعتقادا أنه لن يحصل ولن يصل إليه، اقطع الطمع تماما في حصول ما في أيدي الناس لك. فإذا خرج الطمع من النفس ارتاحت النفس واطمأنت، وبالمقابل أيضا يقوى تعلقها بالله سبحانه وتعالى والتجاؤها إليه عز وجل، فلا يسأل إلا الله ولا يلتجئ إلا إلى الله ولا يطمع إلا في نواله ومنه وعطائه سبحانه وتعالى. فجمع هذا الحديث هذه الوصايا الثلاث العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث مصعب بن سعد رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهذا فيه فضل الضعفاء والعجزة وكبار السن من أهل الدين والإيمان والعبادة، وأن من أسباب النصر هؤلاء الضعفاء وهؤلاء العجزة وهؤلاء الذين هم كبار السن. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث جاء عند النسائي بلفظ: إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومعلوم أن كبير السن وضعيف البنية والبدن أشد إخلاصا وإقبالا على الله تبارك وتعالى وأكثر خشوعا في عبادته وأكثر إلحاحا في دعائه، لأن قلبه خاليا وفارغا من التعلق بزخرف الدنيا وفتنها وملهياتها، واجتمعت همته على الدعاء والعبادة والإخلاص بخلاف غيره ممن تفرقت همته. ولهذا دعاء هؤلاء شأنه عظيم، دعاء هؤلاء شأنه عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فلا يستهين المسلم بأمر هؤلاء، لا في باب انكفاف شر الأعداء وكيد الأعداء، ولا أيضا في باب تحصيل الرزق واكتساب المال. بينما بعض الجهلة لا يعرف لكبار السن حتى من قرابته، حتى أمه ووالي أمه وأباه لا يعرف لهم قيمتهم ولا مكانتهم، بل بعضهم يحرص على أن يتخلص منهم بوضعهم في دار عجزة أو في مأوى لكبار السن حتى يتخلص منهم، وهذا من الجهل العظيم بمكانة هؤلاء وبما لهم من حق، ومن جهة أخرى بما يترتب على الإحسان إليهم والقيام بحقوقهم من آثار عظيمة مباركة جدا على الإنسان في حياته. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وينبغي أن ينتبه هنا أن النصر على الأعداء وأيضا اكتساب المال وتحصيله له سببان أو له وسيلتان. الوسيلة الأولى الوسيلة الحسية المعروفة، اكتساب المال ببذل السبب في تحصيله وملاقاة الأعداء بالصبر والصمود في مجابهتهم من أقوياء الرجال وأشدائهم، هذا أمر. والأمر الآخر هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة هؤلاء الصالحين من كبار السن والضعفة لها أثرها في النصر ولها أثرها في حصول الرزق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين. وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل، صفة الضحك كما أخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أن أبا رزين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ويضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا أحد من الخير من رب يضحك. فالضحك صفة ثابتة لله أثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة. قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وهذا الضحك من الدلائل والبراهين على عظيم من الله وفضله وكرمه وعظيم إنعامه سبحانه وتعالى. رجلان أحدهما يقتل الآخر وكلاهما يدخل الجنة. ثم بين ذلكم عليه الصلاة والسلام، قال: يقاتل هذا في سبيل الله، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقتله أحد الناس من الكفار فيكون شهيدا، قتل في سبيل الله فيكون شهيدا. والشهادة درجة عظيمة تلي درجة الصديقين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، درجة رفيعة جدا فينالها. ثم يكرم الله سبحانه وتعالى قاتله بالتوبة والدخول في الإسلام، يكرم الله قاتله بالتوبة والدخول في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، أي يقتل أيضا هو في سبيل الله، فيكون القاتل والمقتول كلاهما في الجنة. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ثم يتوب الله على القاتل فيسلم. هذه التوبة من الله على القاتل، هذه التوبة من الله سبحانه وتعالى على القاتل تسبق توبة القاتل، تسبق توبة القاتل، فهي توبة من الله قبل توبة هذا العبد، مثل قوله جل وعلا في القرآن: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله عز وجل توبته على عبده نوعان: توبة قبل توبة العبد، وتوبة بعد توبة العبد. التي قبل توبة العبد مثالها هذا الحديث، التوفيق للتوبة. قال: ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، يتوب الله على القاتل فيوفقه ويشرح صدره للإسلام، فهذه توبة من الله بأن وفقه للتوبة. والنوع الثاني توبة بعد توبة العبد، وهي قبول الله سبحانه وتعالى لتوبة من تاب. ولهذا كل توبة من العبد محفوفة بتوبتين من الرب: توبة قبل توبة العبد، وتوبة بعد توبة العبد. الأولى توفيقه للتوبة، والثانية قبولها منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 77. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. هذا فيه النهي عن تمني الموت، لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر أصابه. ضر أصابه مثل فقر شديد، مثل مرض، مثل جائحة أتت على أمواله وممتلكاته، إلى غير ذلك من أنواع المصائب. قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت، بل عليه في المصاب أن يتحلى بصفات المؤمنين، ألا وهي الصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز له في مصابه أن يتمنى الموت. وفي تمني الموت حال المصاب مفاسد عظيمة جدا بينها الشيخ رحمه الله تعالى، منها أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها وهو مأمور بالصبر، ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس والقنوط، ومنها أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه، لا يدري ما الذي سيحدث له بعد الموت. ومنها أن الموت يقطع العبد على العبد الأعمال الصالحة، يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، يعني ثمين للغاية جدا، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها؟ أرأيت لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ماذا تكون هذه؟ قال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. إذا لو تأخرت حياته دقيقة ودقيقتين وثلاث وأربع خير له، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يدعو الله، يغنم مغانم عظيمة جدا هو بحاجة إليها. فإذا كان يتمنى الموت أي أن يعجل الموت، إذن هو يريد أن يقطع على نفسه كل هذه الخيرات العظيمة والبركات. فالأمر كما قال الشيخ رحمه الله تمني الموت جهل وحمق، فلا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فاعلا. ما معنى ولا بد فاعلا؟ اشتد عليه الأمر ولم يطق أن يتحمل مثلا المصيبة التي ألمت به. إن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويجعل الأمر مفوضا إلى الله، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 78 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، أي أنها فيها زينة وفيها أمور تشد الناظر إليها وربما تأخذ وتسلب قلبه، فالدنيا فيها فتن وفيها زخرف وفيها أمور تجذب الإنسان إليها وتشده إليها وتشغله فيها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا حلوة خضرة زينت للناس وزينت الشهوات فيها للناس. قال: وإن الله مستخلفكم فيها، أي جعلكم مستخلفين في الأرض، يخلف بعضكم بعضا، يأتي أقوام ويذهبون ويأتي آخرون، مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. أمم يتبع بعضها بعضا على هذه الأرض، حياة وموت، أناس يغادرون هذه الدنيا وآخرون يبدأون الحياة فيها، أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا يزال الناس يستخلفون في هذه الأرض. قال: فينظر كيف تعملون. على العاقل أن يتنبأ لهذه القضية الكبيرة، ينظر كيف تعملون. أنت موجود في هذه الحياة للابتلاء والامتحان، والله سبحانه وتعالى ينظر إليك ويرى أعمالك ويرى فعالك، وكل ما تفعله في هذه الحياة يكتب عليك وتلقاه يوم القيامة. مضى قبلنا أجيال وأمم وانتهت حياتهم وانقضت فترة امتحانهم، ونحن الآن في دار الامتحان ودار الابتلاء، فينظر كيف تعملون. ماذا علينا إذن؟ أوصانا عليه الصلاة والسلام بوصيتين عظيمتين حتى نسلم من فتن الدنيا، وكأنه ينبه عليه الصلاة والسلام على أخطر ما يكون في هذا البلد. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فاتقوا الدنيا، هذا الأمر الأول، أي أن الدنيا نفسها مليئة بالفتن، مليئة بالصوارف، مليئة بالمشغلات الملهيات التي تشغل الإنسان عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. فليحذر من الدنيا وزخرفها وزينتها، لا تشغله عما خلق لأجله. الدنيا سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فلا يشغلك ما سخر لك عما خلقت أنت لأجله، وهو عبادة الله. الدنيا سخرها الله لك، ونصيبك منها سيأتيك وستناله بلا ريب، فلا يشغلك ما سخر لك عما خلقت لأجله. فلا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. وليس معنى ذلك أن لا يهتم المرء بدنياه وبمصالح الدنيا، ليس هذا المراد، وإنما أن يحذر أن تكون الدنيا هي أكبر همه ومبلغ علمه. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يحذر صلوات الله وسلامه عليه من فتنة النساء، ويبين أنها فتنة عظيمة جدا. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأول ما تبدأ الفتن هي تبدأ بالنساء، والرجل فيه ميل للمرأة، والمرأة فيها ميل للرجل، وإذا خرج كل منهما عن حد الشريعة وضابط الدين فسد، وفسدت المجتمعات تبعا لذلك. فيجب على الإنسان أن يحذر من فتنة النساء أشد الحذر. وزماننا هذا زمان زادت فيه هذه الفتنة، وكثرت وسائل تهييجها من خلال القنوات ومن خلال المواقع في الأنترنت ومن خلال المجلات ومن خلال منافذ كثيرة جدا. بل أصبح كل صاحب باطل إذا أراد أن يروج لباطله يشتري ذمة وشرف ومكانة امرأة حسناء جميلة، فيضع صورها على سرعه وعلى حاجاته وعلى الأمور التي يروجها لما قام في القلوب من افتتان، في كثير من القلوب من افتتان بالنساء، وما تجره إلى أنواع من الحرام وسخط الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يدرك هذه الحقيقة، وأن يعلم يقينا أن النساء فتنة وفتنتهن عظيمة. وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من فتنة النساء، وحذر من هذه الفتنة أشد التحذير. فاللبيب العاقل يحذر أشد الحذر من هذه الفتنة ومن فتنة الدنيا ومن كل فتنة، أعادنا الله أجمعين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله تعالى: الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. أولا لنستمع كلاما جميلا للشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالتحذير من فتنة النساء. يقول: وكل نوع من لذاته فيه هذه الفتنة والاختبار، ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيمة والوقوع فيها خطير وضررها كبير، فإنهن مصائد الشيطان وحبائله. كم صاد بهن من معافى، كم صاد بهن من معافى، فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها ولم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالمولى لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها على الخصوص، وأخبر بما جرت على من قبلنا من الأمم، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث حديث جامع في بيان الإيمان وشعبه، وأن الإيمان شعب كثيرة كلها يشملها اسم الإيمان، وأن الإيمان ليس منحصرا بما يقوم في القلب أو ما يقوم باللسان، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأن شعب الإيمان متفاوتة ليست على درجة واحدة، ولهذا قال: أعلاها وأدناها. وكذلك فيه دلالة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن العبد كلما ازداد رعاية وعناية بشعب الإيمان زاد إيمانه، وإذا ضعفت عنايته بشعب الإيمان ضعف إيمانه ونقص بحسب ذلك. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو جامع في بابه، باب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة. قيل إن العدد لا مفهوم له، المراد أن الإيمان شعب كثيرة، وقيل إن العدد له مفهوم، وأن شعب الإيمان هذا عددها، على روايتين في الحديث: بضع وسبعون وبضع وستون. ولهذا بعض أهل العلم اجتهد في جمع شعب الإيمان بهذا العدد، بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. وعلى كل هذه الشعب سواء قيل محصورة في عدد أو أن المراد بالعدد هنا التكثير، هي في القرآن والسنة، والعبد كلما اجتهد في العناية بالأعمال والأوامر والنواهي، فعلا للأوامر وتركا للنواهي الواردة في الكتاب والسنة، كان محققا لشعب الإيمان قائما بها. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا فيه فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أعلى الإيمان، فليس هناك ما هو أعلى منها أو أعظم، فهي أعلى الإيمان أي أرفعه وأعظمه شأنا. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، فلا توحيد ولا إيمان إلا بلا إله إلا الله، هي أساس الدين الذي عليه يبنى، وهي قائمة على ركنين عظيمين وأساسين متينين: النفي والإثبات، النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ولا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا كان يفهم معناها ويعمل بمقتضاها، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، اشترط العلم. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي أعظم الكلمات على الإطلاق. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهي أفضل الكلمات وأعظمها وأجلها شأنا، ولهذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الإيمان، قال أعلاها أي أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. والمراد بقول لا إله إلا الله أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا، والقول إذا أطلق يتناول قول القلب وقول اللسان، مثل قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، ومثل قول عليه الصلاة والسلام في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم. القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا. فإذا معنى قول أعلاها قول لا إله إلا الله أن يقولها بقلبه معتقدا ما دلت عليه وبلسانه ناطقا ومتلفظا بها، فهذا أعلى الإيمان. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أدناها إماطة الأذى، أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، ومعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق عمل يباشره الإنسان بيده. وعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهو عمل من الأعمال، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلوب، وهذا دليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي، عمل من أعمال القلوب، وعده النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا. فدل الحديث أن الإيمان يتكون مما يقوم بالقلب ومما يقوم باللسان ومما يقوم بالجوارح، هذه كلها يتناولها مسمى الإيمان. والحديث حديث عظيم جدا، وأهل العلم لهم عناية بهذا الحديث عظيمة، ولهم فيه مؤلفات مبسوطة، بعض العلماء أفرد هذا الحديث في مجلدات، على سبيل المثال البيهقي في كتابه الشعب بناه على هذا الحديث، ومن قبله ابن حبان في كتابه وصف الإيمان وشعبه وهو مفقود بناه على هذا الحديث، وغيرهم كثير من أهل العلم ألفوا مصنفات خاصة في بسط هذا الحديث وجمع شعب الإيمان من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك